علماء السوء من الشيعة يفسرون للعوام قوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم. طيب وأصلحوا بينهما بالعدل وأبسطوا، فيفسر قوله وأبسطوا أنه المبسط الذي يسمى عند القبائل فهم يسمون هذا من التحريف، أبسطوا أصلحوا بالعدل، لا تميلوا مع هذا ولا مع هذا، كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أقول إن مثل هذا المفتي الجاهل الغبي مثل هذا يستحق التعذير 10 جلدات. نعم صحيح يا إخواننا، لأنه حرم كتاب الله من أجل هواه من أجل أن يتأكل، لولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أنه قال لا يعني يضرب فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله لقلنا يضرب حتى يغمى عليه، لكننا لسنا مفوضين في دين الله، فهذا الكلام إن شاء الله سيكون أعظم عليه من التعذير. متأكلة يا إخواننا متأكلة. نعم لبسوا عليك أيها القبيل المسكين، لبسوا عليك الذبائح لهم، المجلس الطيب لهم، اللحمة الكبيرة لهم، حتى بعضهم يقول نعم يقول يكفينا اللحمة الكبيرة، بعض هؤلاء المدبرين المخرفين. المهم ماذا يا إخواننا مختلفون؟ يقول الله سبحانه وتعالى ولتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. يا مسكين أيها الغبيل أتعبوك، بضاعتهم مرتشون. نعم بضاعتهم مرتشون وماذا؟ وبعد هذا المرتزقة من أصحاب الحروج والعزائم، وهكذا أيضا ماذا يا إخواننا؟ المهم حالتك متعبة، يجب أن تتنبه لنفسك وأن تتقي الله في مالك. إذا جمعت شيئا من المال فماذا؟ الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ابدأ بنفسك ثم بأهلك، أو بهذا المعنى. أما أن تجمع المال من حل وحرام ثم يأتيك ذلك المختلس وتضيع مالك لأولئك المختلسين، والله المستعان. وأنني أحمد الله سبحانه وتعالى فقد أصبحوا يستحيون ويعتذرون ما بقي إلا عند العامة وعند البدو، أما غيرهم فالحمد لله.